ده عمك ده بخيل وبذيء، ما كان عمي طيب وكان ملاك من الملائكه. الله، ما هو في خل سنه سياسه الباب المفتوح شويه، لا تغلق الباب ولا تفتح الباب على مصراعيه في التعامل، حتى مع الزوجه، مع الاولاد، مع الجيران. لا داعي لان ايه، لان يعني تندلق كلك كده مره واحده وانت تسحب كلك مره واحده. هو احنا في ايه؟ لمجانين دول ولا احنا عايزين ناس عقلاء؟ الله وصف هؤلاء عباد الرحمن الذين اذا انفقوا في المال او العواطف او التصرفات لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك دين وسطي، دين جاء فوجد اليهوديه يعني تمسك على الناس بقضيه الماده والماده والماده، فجاءت المسيحيه لتلغي الماده تماما وتعلق الامر على الروح الروح الروح. جاء الاسلام قال لا، هكذا ليست طبيعه الانسان، الانسان ماده وروح. فأوجد المادة في قالبها الأساسي، وأوجد الروحانيات والروح في قالبها الأساسي، وعمل تفاعل ما بين الطرفين فتوازن الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيه؟ يعني شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا أو شهيدا عليكم. فإذا العبد لازم يكون وسطي في كل شيء، لأن ديننا وسط، ديننا وسط. في الدعاء تقول إيه؟ مع الله عز وجل، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. لما جي قال لك جهزوا نفسكم، قال ايه؟ قال واعدوا لهم احدث الاسلحه، لا. قال واعدوا لهم القنبله النوويه، لا. واعدوا لهم القنبله النيتروجينيه، ابدا. قال واعدوا لهم ما استطعتم منكم، ما استطعت اللي تقدر عليه. لو في يدك حجر، الحجر ده عمل ضيع على اسرائيل مليارات، حجر في يد صبي وطفل. ليه؟ بس قوه الايمان، قوه الايمان، الدعاء الخالص، اخلاص النيه، حسن التربيه، عدم الاسراف، عدم تضييع الاموال في غير محلها، عدم التنافس والتطاول في البنيان والتطاول في الاشياء، ونتطاول على بعض بالعلم وبالقبيله وبالعزوه. لا، نحن نريد ان نكون من الامه الوسط، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ادعو الله عز وجل ان نكون من المعتدلين، ولسنا الى اقصى اليمين ولسنا الى اقصى اليسار. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.